بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أكمل الشباب والطلبة جلسة ذكريات سنسير على طريق الإخلاص والولاء في قاعة الشباب المركزية ببيونغيانغ يوم السادسة عشر الجمعة. ابتدأت جلسة ذكريات بالقصيدة القصصية مالكينا الجمعي حياته. تذكر الممثلون في تعاصر بالغ الحياة الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي حقق المعاصر الخالدة أمام الوطن والثورة والأسر والتاريخ بالأفكار والقيادة البارزة. شارك فيها جون يونغ نام العميل الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب والمتشرفون بمقابلة القائد العظيم والمرتبطون به والشباب والطلبة.